السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى غائب بالنية إلى شهر. هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وأن الصلاة على الغائب تشرع، لا فرق بين أن يكون هذا الغائب قد صلي عليه في بلده أو لم يصلى عليه. واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى، الحديث، فصلى على النجاشي وهو غائب، فإنه مات في الحبشة. والقول الثاني في المسألة هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وقال به ابن عبد القوي، وقال به ابن عبد القوي من الحنابلة والخطابي، أنه لا يشرع أن يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه في بلده، لأن النجاشي لم يكن يظهر إسلامه فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مات نفر كثير من الصحابة في بلدان شتى، فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وهذا القول أصح. فإن كان هذا الميت لم تبقى جثته كأن يكون مأكولا أو غريقا، فلم تبقى له جثة، فالمذهب أنه لا يصلى عليه. والقول الثاني وهو الراجح وقول بعض الحنابلة أنه يصلى عليه، وهذا أصح، بل هو أولى من الصلاة على غائب قد صلي عليه في بلده. وفيما يتعلق بالصلاة على الغائب، ذهب بعض المعاصرين إلى استثناء، يعني على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من المنع، إلا أنهم استثنوا من كان له قدم صدق في ولايته أو علمه أو جهاده أو صدقته، فمن كان له منفعة في أهل الإسلام فاستحبوا أن يصلى عليه. والذي يظهر ما تقدم وأن الصلاة على الغائب لا تشرع إلا إن كان في بلد لم يصلى عليه فيه، لكن إن كنت في المسجد فأقيمت، فالذي يظهر أنك تصلي عليه وتتبع الإمام، وإن كنت لا ترى ذلك تتبع الإمام في هذا. قال: ولا يصلي الإمام على الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وقد جاء في النساء أن رجلا قد غل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإنه قد غل في سبيل الله. ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. وهذا الأثر احتج به الإمام أحمد، وفي سنده جهالة يسيرة، لكن الشرع يشهد له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على المدين قبل أن يفيض أو قبل أن ينتظم بيت المال، فكان يقول: صلوا على صاحبكم، كما في الصحيحين. فلما كثر المال قضى من بيت المال عليه الصلاة والسلام عن المدين، وكان يصلي عليه. فإذن الصلاة على الغال يتركها الإمام ومن يقتدي به الناس من أهل العلم والفضل. ليس المعنى أنه لا يصلى عليه، يصلي عليه طائفة من المسلمين، لكن الإمام ومن يقتدي به الناس من أهل العلم والفضل يتركون الصلاة عليه ليرتدع الناس عن فعله، وهذا كالمبتدع في المذهب، فإن الصلاة تترك عليه تترك فلا يصلي، فإن الصلاة عليه ينبغي، فإن الصلاة عليه يتركها أهل العلم والإيمان وأهل الصلاح حتى ينزجر الناس عن بدعته. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من صلى على المبتدع وهو يرجو له الرحمة وليس امتناعه عن الصلاة عليه فيه منفعة، يعني إذا امتنع هو بذاته ليس في ذلك منفعة من امتناعه، يعني هو إذا امتنع فإن الناس لا ينزجرون بامتناعه، فإن هذا يصلي عليه ويدعو له، هذا أمر حسن. وعلى ذلك فعندما يقال إنه لا يصلى على المبتدع أو لا يصلى على القاتل لنفسه كما يأتي أو لا يصلى على الغال، فالمقصود من ذلك أنه يترك الصلاة عليه من كان من أهل العلم والفضل ويصلي عليه طائفة من المسلمين. قال: ولا على قاتل نفسه. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، وعند النسائي: أما أنا فلا أصلي عليه. يعني الجماعة التي هي جماعة أهل المسجد في هذا الزمن أو في زمن قديم في المصلى يجتمع الناس للصلاة على الميت، هؤلاء يتركون الصلاة على مثل هؤلاء. لكن إذا اجتمع نفر من أهل بيته أو جيرانه أو أقاربه ونحوهم فصلوا عليه فهذا يسقط به فرض الكفاية. وأما أهل العلم والفضل فتقدم أنهم يتركون الصلاة عليه لينزجر الناس عن هذه المعصية. قال: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني على الميت أن يصلى عليه في المسجد. فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابني بيضاء في المسجد. وذلك لأن الصلاة في الأصل على الجنائز كانت في المصلى كما تقدم في حديث صلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وأنه خرج إلى المصلى، وكان هناك موضع قريب من المسجد يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم اليهوديين اللذين جاءت بهما يهود وقد زنيا، فرجمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضع الجنائز قريبا من المسجد، هذا في الصحيحين، رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، فرجمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. إذن الصلاة على الجنائز لها موضع سوى المسجد، فإن صلي عليها في المسجد فلا بأس كما قال المؤلف لحديث عائشة. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد. وقال ابن عبد البر وابن القيم إنه مصحف، والصواب فلا شيء عليه من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، كما قال ابن عبد البر وابن القيم، وجاء هذا في نسخة صحيحة لسنن أبي داود. قال: فصل. يسن التربيع في حمله، يعني في حمل الميت، يربع بأن تبدأ أولا بالجانب الأيسر من المقدمة ثم المؤخرة ثم تذهب إلى الجانب الأيمن من المقدمة ثم الجانب الأيمن ثم من الجانب الأيمن من المؤخرة، فتبدأ أولا بالمقدمة اليسرى، فتضع المقدمة اليسرى على عاتقك الأيمن، على عاتقك الأيمن، ثم ترجع إلى المؤخرة اليسرى، ثم تذهب إلى المقدمة اليمنى، ثم ترجع إلى المؤخرة اليمنى. وقد جاء هذا في سنن ابن ماجه والحديث حسن لشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حملتم الجنازة، إذا اتبعتم الجنازة فاحملوا بجوانب السرير كلها، فاحملوا بجوانب السرير كلها، فإن ذلك السنة. وهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه حديث حسن بشواهده. وعن الإمام أحمد رواية أنه ينتقل من المقدمة من المؤخرة اليسرى إلى المؤخرة اليمنى، لأن هذا أسهل، يعني يكون يقول هكذا، يبدأ هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا، وهذا أيسر. إذن هذا هو المستحب في حمل الجنازة، أن يأخذ بالجوانب الأربعة كلها، وأما الحمل بين العمودين فإنه مباح، ولذا قال المؤلف: ويباح بين العمودين، يعني بأن يضع رأسه بين العمودين ويحمل الجنازة على كاهله، وقد صح بذلك الأثر في البيهقي عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما حمل عبد الرحمن ابن عوف، وهذا أثر صحيح. وعلى ذلك فإن حمله بالتربيع فهذا أفضل، وإن حمله بأن يكون رأسه بين العمودين فهذا حسن لا بأس به. قال: ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها، يسن الإسراع بالجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسرعون بها حتى إنهم لا يكادون أن يرملوا، والرمل هو المشي السريع مع تقارب بالخطى، يعني دون الرمل. قال: وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. أما كون الركبان خلفها فهذا قد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، وهذا حديث صحيح، وفيه أن الراكب يسير خلف الجنازة، ويكره كما هو المشهور في المذهب أن يركب إلا لحاجة، فإذا فرغ منها ركب، وقد صح ذلك في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أن الملائكة كانوا يمشون، قال: فلم أكن لأركب وهم يمشون. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن رد الدابة لما عرضت عليه وهو يتبع الجنازة، فلما انصرف من الجنازة ركب عليه الصلاة والسلام، لكن كان هناك حاجة فإنه لا يكره له الركوب. هذا في الراكب. وأما الماشي فيقول المؤلف هنا: إن المشاة يستحب أن يكون أمامها. ودليل ذلك ما رواه الخمسة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعند الترمذي وعثمان يمشون أمام الجنازة. وقال الموفق بن قدامة رحمه الله، وهو قول طائفة من الحنابلة: إن الماشي يكون حيث شاء، يكون حيث شاء. يدل على ذلك تمام الحديث المتقدم الذي رواه أبو داود في أن الراكب يسير خلف الجنازة، قال: والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. إذن الماشي يكون حيث شاء. وقد جاء في الطحاوي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى خلف الجنازة، وعلى ذلك فالذي يترجح هو قول الموفق أن الماشي يكون حيث شاء، وأما الراكب فالمستحب أن يكون خلفها. قال: ويكره جلوس تابعها حتى توضع. يكره أن يجلس تابع الجنازة حتى توضع، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع، حتى تخلفكم أو توضع، يعني في الأرض. وقال الجمهور إن هذا الحديث منسوخ، إن هذا الحديث منسوخ، لما ثبت في مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وجاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ثم أمر بالجلوس عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالراجح أن هذا الحديث منسوخ، وهو القيام للجنازة حتى توضع على الأرض. والحنابلة خصوا النسخ بالقيام لها عند مرورها، فإنه قد جاء في الصحيحين أن جنازة مر بها من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. الحنابلة خصوا النسخ بهذا القدر، يعني بقيام من تمر به الجنازة، وأما القيام حتى توضع لمن اتبعها فعندهم إن هذا محكم، والراجح أن ذلك كله منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. وعلى ذلك فلا نقول إنه يكره جلوس تابعها، بل للتابع أن يجلس قبل أن توضع في الأرض. قال: ويسجى قبر امرأة فقط، قبر المرأة فقط يسجى، يعني يغطى. وقد جاء به الأثر عن عبد الله ابن زيد في سنن البيهقي، وهذا أستر للمرأة، هذا أستر للمرأة، فيستحب أن يغطى قبرها، يعني بفراش أو جلال أو نحو ذلك. قال: واللحد أفضل من الشق، اللحد الذي يكون في طرف القبر لا في وسطه، فاللحد أفضل، لما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. وقد أجمع العلماء على أنه لو شق له فإن ذلك جائز، حكى الإجماع النووي رحمه الله وغيره. ويدل على ذلك ما جاء في ابن ماجة أنه كان في المدينة رجل يلحد وآخر يشق، وفيه أنهم استشكل عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل يلحدون له أو يشقون، فاستخاروا ربهم وبعثوا إليهما، فسبق الذي يلحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك فإذا لحد له فهو أفضل، وإن شق في القبر فذلك جائز بإجماع العلماء. وإذا كانت الأرض لينة يعني تنهار فإن الشق أفضل، الشق أفضل إذا كانت الأرض تنهار. قال: ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مستدرك الحاكم بإسناد جيد أنه لما أدخل ميتا في قبره قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ونحو عن ابن عمر في النساء وغيره، والصواب وقفه على ابن عمر. وفيه وعلى سنة رسول الله، وفيه وعلى سنة رسول الله، بسم الله على ملة رسول الله، وفي رواية وعلى سنة رسول الله. والمستحب أن يدخله من قبل رجلي القبر. ثبت هذا عن عبد الله بن زيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وأنه أدخل رجلا من قبل رجلي القبر وقال: هذا هو السنة. وإدخاله من رجلي القبر بأن يؤتى بالميت فيسل، بأن يؤتى بالميت فيسل سلا، يعني يكون رأسه قد انحدر ورجلاه هكذا أعلى، ويؤتى به من جهة رجلي القبر فيوضع الرأس في موضعه ثم توضع الرجلان، فيؤتى به يعني من عندما يأتون به لدفنه يؤتى به من جهة رجلي القبر، هذا هو الأفضل. ويستحب أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات. ثبت هذا في ابن ماجه بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يستحب له أن يقول عند كل حثية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ جاء هذا في حديث لا يثبت، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو حديث باطل. قال: ويضعه في لحده على شقه الأيمن كالنائم، على الشق الأيمن كالنائم، وهذا لا نزاع فيه كما قال ذلك صاحب الإنصاف، على شقه الأيمن مستقبل القبلة، يكون على الشق الأيمن مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: هي قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه الإمام أبو داود وهو حديث صحيح. إذن يكون على شقه الأيمن إلى القبلة. قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، كما في البيهقي بإسناد حسن أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع نحو شبر، وهذا هو العادة إذا رد إلى القبر ترابه، التراب الذي يخرج منه إذا أعيد إليه فإن ذلك يكون قدر شبر، ويمنع أن يكون مشرفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال: مسنما. فقد جاء عن سفيان التمار كما في صحيح البخاري أنه قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما، يعني كسنام البعير، فإن كان مسطحا فلا بأس، كان مسطحا فلا بأس. قال: مسنما، ويستحب أن توضع، أن يوضع القبر من الحصى، من الحصى الصغير. فقد جاء في سنن أبي داود أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مبطوحا بحصباء العرصة الحمراء، هذه الحصباء الحمراء، الحصى الصغير، فهذا مستحب. ويرش القبر ليكون هذا أمسك له. وقد جاء في البيهقي أن يسلم رش قبر ابنه إبراهيم، لكن الحديث لا يثبت، لكن هذا الرش حسن، لأن هذا يجعل هذا الحصى وما على القبر من التراب يستمسك. قال: ويكره تجصيصه، يكره أن يزين بالجص، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه، وظاهر النهي التحريم، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، وأن ذلك للتحريم، ولأن في ذلك سدا لذريعة الشرك، فالصحيح أنه ينهى نهي تحريم عن تجصيصه، وكذلك البناء عليه. قال: والبناء، ويكره تجصيصه والبناء. الصحيح أن البناء على القبر أنه محرم، وأنه من ذرائع الشرك، ويدل على ذلك الحديث المتقدم الذي رواه مسلم. قال: والكتابة، يعني تكره الكتابة عليه. فقد جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب عليه، نهى أن يكتب عليه. وقد ذكر الحاكم في مستدركه أن أئمة المسلمين في المشرق والمغرب قد كتب على قبورهم، وأن هذا الأمر قد أخذه الخلف عن السلف، وتعقبه الذهبي رحمه الله بأن ذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة، وإنما هذا عن بعض التابعين. والحديث هنا فيه النهي عن الكتابة. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رأى أن الكتابة إن كانت بقدر الإعلام فقط، يعني هذا قبر زيد، هذا قبر زيد ابن عمرو، بقدر الإعلام فقط فلا بأس بذلك، لأن الإعلام مقصود للشارع، معرفة القبر هذا أمر مقصود للشرع. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صخرة من قبل رأس عثمان ابن مضعون لما دفنه، وقال: أعرف بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي، وأدفن إليه من مات من أهلي. قالوا: فهذا يدل على أنه من مقصود الشارع أن يعرف القبر، ولذا استحب الحنابلة أيضا أن يجمع إليه أقاربه في المكان، قالوا: لتسهل الزيارة، لتسهل الزيارة. فيرى الشيخ رحمه الله أنه إذا كان بقدر الإعلام فقط فلا بأس بذلك، وأما إذا كان بكتابة فيها ثناء ومدح فإن هذا ينهى عنه، ويحمل الحديث المتقدم على ما كان عند أهل الجاهلية من الكتابة على القبور بألفاظ فيها ثناء وتزكية ومدح. وهذا القول فيه قوة، لكن ينبغي أن نقيده بأن نقول: بقدر الإعلام إن احتيج إلى ذلك، يعني إذا كان الإعلام لا يحصل إلا بالكتابة، وفي هذا الوقت الإعلام لا يكاد يحصل لكثرة القبور إلا بالكتابة، فإن الرجل إذا وضعت عند قبره صخرة لم تميزه، عند هذا صخرة وعند هذا صخرة، لا فلا يتميز. فإذا كتب عليه كتابة فقط فلان ابن فلان فقط من غير أن يزاد في الألفاظ فإن هذا لا يكره، فإن هذا لا يكره. قال: والجلوس، أي الجلوس، أي الجلوس على القبر للحديث المتقدم أن يقعد عليه. وفي صحيح مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فعلى ذلك ينهى عن الجلوس على القبر. قال: والوطء عليه، لأنه أولى من الجلوس. والاتكاء إليه، لأن هذا كالجلوس عليه، إذا اتكأ على القبر فهذا كالذي يجلس عليه. ويكره أن يمشي بنعليه بين القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة إلا الترمذي رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال: يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك. وعلى ذلك فيكره أن يمشي بين القبور بنعليه، فإن كان يحتاج إلى المشي بالنعلين إما لحر أو لبرد أو لشوك فلا بأس، تزول الكراهية، تزول الكراهية، لأن الكراهية تزول عند الحاجة. قال: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. يقول يحرم أن يدفن في القبر، أن يدفن فيه اثنان فأكثر. قالوا: لأنه قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في يوم أحد: يا رسول الله، إن الحفر لكل إنسان شديد، يعني شديد علينا، يشق علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، في القبر الواحد. قالوا: وعلى ذلك فيحرم أن يدفن فيه في القبر الواحد أكثر من شخص. وقال الجمهور، وهو قول المجد ورواية عن أحمد، يكره ولا يحرم، لأن الحديث الذي تقدم لا يقوى، لأن الحديث الذي تقدم ليس فيه أنه يحرم، وإنما غايته أن يدل على الكراهية، وأن ذلك خلاف الأفضل، وأن ذلك خلاف الأفضل. وعلى ذلك فالصحيح أنه يكره ولا يحرم، وهو قول الجمهور، لكن الأفضل قطعا أن يكون في قبر واحد. وقد جاء في البخاري أن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما مضت ستة أشهر على قبر أبيه مع قبر رجل آخر على دفن أبيه رضي الله تعالى عنه مع رجل آخر، قال: لم تطب نفسي فاستخرجته بعد ستة أشهر ودفنته في قبر وحده. وعلى ذلك فالأفضل أن يكون في قبر واحد، لكن إن احتيج إلى أن يدفن الموتى في قبر فإن ذلك لا يكره، كوباء أو كثرة قتلى ونحو ذلك، فإنا لا نقول إنه يكره، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، يشق عليهم أن يدفنوا كل شخص في قبر، أن يدفنوا كل شخص في قبر واحد. وفي حديث جابر المتقدم فيه أنه يجوز نبش القبر لمثل هذا المعنى، وأولى منه إذا كان الميت لم يغسل ولم يكفن، دفن من غير غسل ولا تكفين، فإنه ينبش قبره ويغسل ويكفن. أما إذا دفن من غير أن يصلى عليه فأصح قولي العلماء أنه يصلى عليه في قبره، لأن الصلاة على الميت في قبره سائغة شرعا، فلا نحتاج إلى نبشه. وإن نبش القبر، إن نبش القبر لمضي زمن يكون فيه رميما في العادة فلا حرج في ذلك. وقد ذكر صاحب الفروع اتفاق العلماء على جواز نبش القبر إذا مضى، على جواز نبش القبر إذا أصبح رميما، إذا أصبح رميما، وجواز البناء عليه والزرع عليه، يعني إذا مضى زمن فأصبح الميت رميما، أصبح الميت رميما جاز نبشه. وكذلك أيضا يجوز الزرع عليه ويجوز الدفن، وذلك لأنه لأن ما على الأرض، لأن الأرض لا تخلو من أموات، الأرض التي نمشي عليها ونجلس عليها لا تخلو من أموات، لكنهم أصبحوا رميما، لكنهم أصبحوا رميما، وهذا باتفاق العلماء كما قال صاحب الفروع. فإن نبش القبر ووجدنا عظامه، يعني لم يصبح رميما، فإنه يرد القبر ولا يدفن إليه غيره، ما دام أن عظامه باقية فإنه يرد القبر ولا يدفن معه غيره، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، يعني إذا دفننا اثنين في قبر أو ثلاثة فإن نجعل بين كل شخص والآخر، نجعل بينهما حاجزا من تراب حتى يكون هذا كالقبر، كالقبر المنفرد. قال: ولا تكره القراءة على القبر، لا يكره أن تقرأ القرآن على القبر، هذا هو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة. وأما قول قدماء أصحاب أحمد وهو مذهب المالكية والأحناف أن ذلك يكره، بل قد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن ذلك بدعة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، متفق عليه. وهذا يدل على أن القبور ليست محالا لقراءة القرآن، على أن القبور ليست محالا لقراءة القرآن، ولذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه كان يقرأ على القبر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البتة أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ على القبر. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أي قربة فعلها، أي قربة من القرب، من صلاة أو صوم أو صدقة أو حج أو عتق أو ذكر أو تلاوة للقرآن، أي قربة، هذا عام يشمل كل القرب. أي وأي قربة فعلها، والمشهور في المذهب أنه لا بد أن يكون قد نوى قبل الفعل، فلا ينوي فإن نوى إهداء الثواب بعد الفعل لم يجزي، يعني لم ينفع هذا المهدى إليه. رجل اعتمر فلما فرغ من عمرته أو في أثناء العمرة نوى أن تكون لفلان، نوى أن تكون لفلان، فهذه تكون له هو ولا تكون لفلان، فإن أرادها لفلان فإنه ينوي قبل الفعل، لأنه إذا فعل فإن الأثر يكون قد ترتب على الفعل، كالولاء الذي يكون للمعتق، كالولاء الذي يكون للمعتق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما الولاء لمن أعتق. فما دام أن الفعل ما دام أن أثر الفعل قد ترتب عليه فلا ينتقل، وأما قبل فإن له أن ينوي، يعني قبل أن يعتمر، قبل أن يحج، قبل أن يتنفل بصوم أو صلاة، فله أن ينوي أنه لميت أو حي، لميت أو حي. قالوا لميت ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، فله أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المذهب له أن يهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عملا صالحا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمي إن هذا بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذا الإهداء، لأن أعمالنا تكتب له عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. إذن المشهور في المذهب أن أي قربة فعلتها ونويت قبل فعلها أن يكون ثوابها لميت أو حي، حتى لو كان حيا، حتى لو كان حيا. بعض الناس له أب إما أن يكون عاجزا عن العمرة والحج أو غير عاجز وقد أدى فريضته، لكن هذا الابن يحب أن يبره فيعتمر عنها ويحج عنه وهو حي، سواء كان عاجزا أو غير عاجز. فالمذهب أن ذلك يجزي، أن ذلك يجزي، لأن هذا هو عمله هو، وقد نوى الذي هو ملكه، وقد نوى أن يكون ثوابه أن يكون ثوابه لميت أو لحي فنفعه ذلك. وقد جاء في ذلك أدلة، منها ما ثبت في سنن أبي داود أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وكان كافرا، وأنه هل ينفعهما يكون من عمل يهدى له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو حججتم عنه أو تصدقتم عنه بلغه ذلك، بلغه ذلك. واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن الصدقة عن الميت وغيره والدعاء والاستغفار وأداء الواجبات في الجملة كنذر أو حج فريضة أن هذا يصل إلى الميت، هذا باتفاق العلماء. أما الصدقة فلما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها فلم توصي، ولو أنها تكلمت لتصدقت، أو أرى أنها لو تكلمت لتصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأما الدعاء فلقول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالدعاء وكذلك الاستغفار هذا كذلك ينفع ويبلغ لهذه الآية الكريمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أو ولد صالح يدعو له. وأما أداء الواجبات فللحديث المتفق عليه حجي عن أبيك لما ذكرت له أن أباها لا يثبت على الراحلة، والحديث متفق عليه. وفي الحديث المتفق عليه أيضا أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أفينفعها ذلك؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فهذه الأدلة تدل على أن الصدقة والدعاء والاستغفار وأداء الواجبات عنه في الجملة، يعني مع تفصيل في أداء الواجبات، أنها تصل إلى الميت. ما سوى ذلك هو الذي فيه الخلاف، فعند الحنابلة أن ذلك كله يصل، لحديث عمرو بن العاص المتقدم، وللقياس على ما تقدم، ولأن هذا هو ملكه فله أن يهدي ثوابه لمن شاء. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية، وهو أصح قولي العلماء. فإن قيل إن الله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالجواب أن اللام هنا للتمليك، يعني إنه لا يملك إلا سعيه، فنفى الله جل وعلا أن يملك العبد غير سعيه، وليس فيه نفي أن ينتفع بسعي غيره، هذا أمر مسكوت عنه. الكلام هنا في نفي أن يملك سعي غيره، كما أنه لا تزر وازرة وزر أخرى فلا يتحمل إثم غيره، كذلك هو لا يملك سعي غيره، لكن إن وهب له غيره ثواب عمله فهذا أمر آخر لم تتعرض له الآية الكريمة. هذا هو الصواب، وهو كما تقدم اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم، وهو مذهب الحنابلة. يقول أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. ولا يختص هذا بالولد، ولذا قال المؤلف وأي قربة فعلها، لم يقل فعلها الولد، خلافا للشوكاني رحمه الله، وقد ذكر النووي الإجماع على ذلك. وعلى ذلك فما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله خلاف للإجماع الذي ذكره النووي رحمه الله. فالصواب أن هذا لا يختص بالولد لما تقدم لكم من المعنى، وأن هذا إهداء ثواب. ولكن هذا الأمر كما قال شيخ الإسلام لا ينبغي، فإنه ليس من عادة السلف إهداء الثواب ولا الإيثار بالقرب، ليس هذا من عادة السلف. فهذا وإن كان جائزا لكنه خلاف الأفضل. قال وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. سن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ويدل على ذلك ما جاء عند الخمسة إلا النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وعلى ذلك فيستحب أن يصنع لأهل الميت طعام، لأنهم قد جاءهم ما يشغلهم عن الطعام. ويكره لهم فعله للناس، يكره أن يفعلوا هذا هم للناس، لما روى أحمد وابن ماجه عن جابر قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وعلى ذلك فلا يستحب لهم أن يصنعوا الطعام للناس، لكن إن كان هناك حاجة، يعني يكره أن يصنعوا الطعام للناس، لكن إن كان هناك حاجة فتزول الكراهية كما قال الموفق رحمه الله. فإن أتاهم أناس لحضور الجنازة من قرى بعيدة وباتوا عندهم ولم يأتهم طعام لهؤلاء الضيوف، فإنهم يكرمون هؤلاء الضيوف. أما أن يكون هذا هو الأصل في صنعة الطعام فإن هذا نوع من النياحة، لأن الناس إذا كانوا يصنعون الطعام صار ذلك مقابلا للفرح في العرس، كما أنهم يفرحون فيصنعون الطعام ويجمعون الناس ويكون في ذلك إظهار للفرح، فكذلك إذا جمعوا الناس وصنعوا الطعام كان في ذلك إظهار للحزن، وهو نوع من التسخط. ثم قال فصل تسن زيارة القبور إلا للنساء. زيارة القبور يقول مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الظاهر ما يحتاج نقف عشر دقائق، نستمر حتى. نعم، تسن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد أبو داود: فإنها تذكركم الآخرة. وعند الحاكم: فإنها تدمع العين وترق القلب، فتستحب زيارة القبور. قال: إلا لنساء، تسن زيارة القبور إلا للنساء، فللنساء لا تستحب بل تكره، وهو المذهب، تكره زيارة القبور للنساء. واستثنى الحنابلة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فقالوا إنها لا تكره، فقالوا إنها لا تكره. واختار الشيخ محمد بن عثيمين أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه كغيرهما لعمومات الأدلة، وهذا هو الراجح. إذن المشهور في المذهب أن زيارة القبور للنساء تكره إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وقال الجمهور إن زيارة القبور لا تكره، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرت بذلك أتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا: ولما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة وقد قالت له: كيف أقول لهم يا رسول الله إذا جئتهم، يعني إذا أتت القبور، قالت: فما أقول لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي. ولم يبين لها أن زيارة القبور للنساء أنها تكره ولا أنها تحرم. كيف أقول لهم؟ قال: قولي. قالوا: وقد جاء في مستدرك الحاكم أنها جاءت رضي الله عنها من قبر أخيها عبد الرحمن، فسأل عن ذلك عبد الرحمن ابن أبي مليكة، وفيه أنه قال لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقالت: قد نهى عن ذلك ثم أذن بذلك عليه الصلاة والسلام، تقصد أنه منع من زيارة القبور مطلق ثم رخص في ذلك. هذه أدلة الجمهور على أن زيارة القبور للنساء لا تكره. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من المحققين، قالوا إن زيارة القبور للنساء تحرم، واستدلوا بما جاء في الترمذي وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ونحوه في الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ زوارات، وعند ابن حبان بلفظ زائرات. وكذلك أيضا جاء من حديث حسان عند ابن حبان وفيه لعن مسلم زوارات. والصيغة هنا ليست للمبالغة، يعني بكثرة الزيارة، وإنما هي للنسبة كما تفسره الروايات الأخرى، فزوارات بمعنى زائرات. وهذه الأحاديث تدل على تحريم الزيارة، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فإن المرأة عندها من الجزع ما ليس عند الرجل، فإذا زارت القبور فإنها قد تنوح وتتسخط وتجزع، ولذا نهي أن تتبع الجنازة كما جاء في الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. فإذا كان اتباع الجنازة مكروه إذا كان اتباع الجنازة مكروها قطعا، فكيف يقال إن زيارة القبور للنساء لا تكره؟ قطعا هي إما مكروهة أو محرمة، قطعا إما مكروهة وإما محرمة. وهذا يدل على نسخ الأحاديث التي دلت على جواز الزيارة، لأن الاتباع الذي هو أخف من الزيارة قد نهيت عنه المرأة على أنها قد لا تكاد تملك نفسها عن اتباع الجنازة، بخلاف زيارة الميت في قبره. ومع ذلك فإنه يكره لها ذلك، يكره لها أن تتبع الجنازة. ولذا فإن القول بأن زيارة القبور لا تكره هذا قول ضعيف، وإنما ينبغي أن يكون النظر بين الكراهية أو التحريم، والتحريم هو الراجح للأحاديث التي تقدم ذكرها، ولأن المعنى يؤيد هذا ويدل عليه. قال: ويقول إذا زارها، كما جاء هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم. وقد جاء في صحيح مسلم أن سلم عين أهل القبور، قبور بقيع الغرقد، بالدعاء، أن سلم عينهم بذلك. فإذا قلت اللهم اغفر لأهل هذا الموضع، اللهم اغفر لهذا الموضع، فهذا حسن. كذلك إذا عينت الميت بنفسه، اللهم اغفر لفلان وفلان، فهذا كذلك أمر حسن. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما زار البقيع ليلا رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا، رفع يديه ودعا، وقد قام قياما طويلا ورفع يديه 3 مرات عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى ذلك فلا يكره، بل يستحب أن يرفع يديه وهو يدعو للأموات في المقبرة، يدعو للأموات، ليس أن يتخذ المقابر محالا للدعاء لنفسه، وإنما يكون مقصوده الدعاء، إنما يكون مقصوده الدعاء للأموات. وإن أشرك نفسه تبعا لذلك فإن هذا سائغ، وأما أن يكون مقصوده من الدعاء هو الدعاء لنفسه فإن هذا بدعة. قال: وتسن تعزية المصاب بالميت، تسن تعزية المصاب بالميت. التعزية هي التقوية والتسلية، والمصاب من قريب أو زوج أو صديق، حتى الصديق هذا قد يصاب بالميت، وعلى ذلك فيعزى المصاب، يعزى المصاب، وهو مستحب. ولم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في فضيلة خاصة له، وأما ما جاء في الترمذي أن يسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، فالحديث قد استغربه الترمذي وهو كما قال، فهو حديث غريب أي ضعيف، لكن الأدلة العامة تدل على استحبابه. وقد جاء في الصحيحين أن زينب أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن لها يحتضر، في حديث أسامة ابن زيد، وفيه أن يسلم قال: أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهذا كما قال النووي رحمه الله من أحسن ما يعزى به: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: آجركم الله وأحسن، أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، بأي لفظ من الألفاظ التي تكون فيها تسلية لأهل الميت. ومن ذلك أن يذكر شيء من فضائله ومحاسنه، وقد يذكر بعض الرؤى التي قد رآها هذا المعزي، وثناء الناس لا عليه، هذا كله له أثر في تسلية مصابهم، في تسلية مصابهم. وهذه التعزية وهو المذهب تكون قبل الدفن أو بعده، يعني لا تختص بأن تكون بعد الدفن بل قد تكون قبله أو بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عز ابنته في ابنها قبل أن يدفن، بل وهو يحتضر، بل وهو يحتضر. وعلى ذلك فإذا عزي قبل الدفن فإن ذلك يجزي. والتعزية في المشهور في المذهب 3 أيام، وهو مذهب الشافعية. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول جماعة أنه لا يحد بعدد من الأيام، بل متى كان المصاب حزينا متأثرا بمصيبته فإنه يعزى ولو بعد شهر. بعض الناس يطول مصابه فيعزى ولو بعد أسبوع أو شهر. أما المشهور في المذهب فإن التعزية 3 أيام، ولا يعزى بعد 3 إلا أن يكون المعزي غائبا، وأن يكون المعزى لا يزال متأثرا بمصيبته فيعزى بعد 3 أيام. والذي يظهر لأن تحديده ب3 أيام له وجه من جهة أن أهل الميت يسوغ لهم أن يبقوا 3 أيام تاركين للتجارة والوظائف ونحو ذلك، ويكون هذا من الإحداد الذي أذن به الشرع، من الإحداد الذي أذن به الشرع بأن تحد المرأة على غير زوجها 3، وأما على الزوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. فالمرأة لها أن تترك الزينة وأن تترك التجمل لموت أخ أو نحوه مدة 3 أيام. فهؤلاء لهم أن يتركوا مع أعمالهم ووظائفهم وأن يجلسوا في بيتهم مدة 3 أيام لمصابهم، أما بعد ذلك فلا ينبغي لهم أن يزيد هذا على 3 أيام، لأن هذا من الحزن الزائد ومن ترك ما ينبغي أن يكون عليه الناس من العمل. فعلى كل إن مشى الناس على 3 أيام تعارفوا على ذلك فالأمر يعني فيه سعة، الأمر فيه ساعة إن شاء الله. قال: وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت، يجوز البكاء على الميت، بل قال شيخ الإسلام إن البكاء على الميت مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه على إبراهيم وقال هذه رحمة، وهذا يدل على استحباب البكاء على الميت، قال هذه رحمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والحديث متفق عليه. قال: ويجوز البكاء على الميت. وأما البكاء الذي فيه تسخط ونياحة فإن هذا ينهى عنه. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله. العلماء لهم في قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله لهم في ذلك أقوال، منها هو قول الجمهور، قالوا إذا كان يعلم أن أهله ينوحون عليه، لأن المقصود هنا البكاء الذي هو بكاء النياحة والتسخط، إذا كان يعلم أن أهله يفعلون ذلك فلم ينههم، أو أن يكون قد أوصاهم بذلك، وهذا كثير في شعر أهل الجاهلية، وأنهم يدعون نساءهم أن يبكينهم، وأنهم يرون أن ترك ذلك يعني من البكاء الذي فيه ذكر محاسنهم ومآثرهم مما يكون فيه نوع تسخط على القدر، يرون أن ذلك أن ذلك دليل على مكانته، ولذا يوصون نساءهم بذلك، أن يبكينهم بما ينبغي أن يبكى على مثلهم به. فهذا من العلماء وهم الجمهور من حمل الحديث على هذا، أن يكون قد أوصى أهله بالنياحة عليه، البكاء المذموم قد أوصاهم به، أو أنه يعلم أنهم على ذلك فلم ينههم. ومن العلماء وهو أصح وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم من قالوا إن المقصود هنا بعذابه أنه يتألم وأن ذلك يؤذيه، فالميت إذا بكى أهله عليه البكاء المذموم، البكاء الذي فيه نياحة، فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه، وهذا لا يلزم منه أن يكون ضررا، كقول الله جل وعلا لن يضروكم إلا أذى، وقال صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وفي الحديث أن السفر قطعة من عذاب، أن السفر قطعة من عذاب. في حديث آخر أن السفر متفق عليه، أن السفر قطعة من عذاب، فهذا ألم وليس هو العذاب الذي هو العقوبة. فهؤلاء لم يكن الوزر منهم، وقد قال الله جل وعلا ألا تزر وازرة وزر أخرى. إذن المقصود هنا بالبكاء البكاء المذموم الذي قال فيه المؤلف بعد ويحرم الندب. الندب هو ذكر محاسن الميت على وجه التسخط، يقول مثلا ذهب الكريم، ذهب المنفق، تقول المرأة ذهب المعطي، ذهب الذي لا يترك لنا حاجة، ذهب مثلا الذي يتفقد أحواننا، مثل هذه الألفاظ، هذه فيها نوع تسخط، فيه نوع تسخط على القدر. فإن كان معه رفع صوت بالبكاء فهو نياحة. فالندب هو أن تتلفظ هذه المرأة أو الرجل أيضا بذكر محاسنه وفضائله على جهة التسخط. وأما النياحة فإن فيها رفع صوت بالبكاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن ابن ماجه لعن الشاقة ثوبها والخامشة وجهها والداعية بالويل والثبور. وفي البخاري ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ويلاه ومصيبتاه ماذا حل بنا. هذا هو التسخط. فإن كان معه بكاء فهو نياحة، وذلك من كبائر الذنوب. وأما إذا كان الندب ليس على جهة التسخط، تذكر محاسنه وفضائله لا تسخطا، فإن هذا لا يذم. ولذا جاء في الصحيحين أن فاطمة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكرب أبتاه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما قبض عليه الصلاة والسلام قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فهذا ليس من الندب المحرم، لأن هذا ليس على وجه التسخط. إذن هذا الذي يتسخط على القدر قد يكون باللفظ مع التسخط، وقد يكون أيضا بالفعل بأن يضرب وجها أو يشق جيبا، وهذه الأمور الغالب أن تكون في النساء. ولذا جاءت الأحاديث متوجهة إلى النساء في هذا الأمر، لأن هذا هو الغالب. قال ومثل ذلك النعي الذي يكون معه تسخط، وعليه يحمل ما جاء في سنن الترمذي أن يسلم نهى عن النعي، والنعي هو الإخبار بالموت. فيأتون مثلا في الأسواق يدورون يضربون مثلا على في دف أو طبل أو يضربون على شيء، مات فلان الذي كان مثلا يحفظ لكم أمنكم، مات فلان الذي كان مثلا يحفظ لكم أموالكم، ويصوتون بمثل هذا في الأسواق، أو يكون هذا في الجرائد، هذا نعي محرم، هو ندب. وأما النعي الذي هو مجرد إخبار، قبض فلان، توفي فلان، حتى لو قيل إلى رحمة الله، لأن هذا من باب الرجاء، فهذا لا بأس به، كما يكون هذا في رسائل الجوال أو يكون هذا في الجرائد، إخبار مجرد، فهذا لا بأس به، ليس فيه تسخط. وقد جاء في الصحيحين كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، يعني أخبر بموته. قال: ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه، لأن هذا كله فيه تسخط على القدر. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله، هذا فيه يعني من المنامات والقصص مما يعني لا يعتمد عليه شرعا، ولكن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي لا ينكر فيها على المخالف. فإن من العلماء من السلف وممن هم بعد السلف كابن قيم رحمه وغيره من العلماء من رأوا أن الأموات يتزاورون ويسمعون ما ينقله إليهم الأحياء من الكلام، ويرون أن الشخص إذا أتى إلى الميت فسلم عليه أنه يخبره عن ما يحصل، لا مانع من ذلك، تتزوج فلان، ولد لفلان، توظف فلان، حفظ فلان القرآن ونحو ذلك. وهذه مسألة اجتهادية، والذي يترجح أن الميت إنما يسمع، يعني إنما ثبت لنا أنه يسمع سلامه، وأما ما زاد على السلام فهذا محل توقف، لا نثبته ولا ننفيه. نعم، لكن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية. نعم، هنا ما في بأس الإعلام فقط أن يمنع النجاشي، ما في بأس بالرسائل، بالتلفزيون، كله جائز، هذا إخبار. قد بعض الدول عندهم حتى في نشرات الأخبار يعني يذيعون أسماء الموتى في ذلك اليوم، لا بأس بذلك، ما في بأس. المقصود أن لا يكون فيه تسخط، مثل ما ذكرتكم، مات الرافد، مات القائم بأمركم، مات الذي، يعني هذه أنواع في ألفاظ فيها تسخط. نعم، لا يعني هذا يوجد على قسمين، يعني من جهة الواقع، قسم يجتمع، هذا موجود يعني عندنا في المملكة، والظاهر هنا عندكم في قطر وفي بعض بلاد الدنيا، يوجد أن يجتمع أهل الميت وقرابتهم الخاصة، عم وخال، ويجلسون مجلس خاص، يعني مثل مجلسهم المعتاد، و يأتي إليهم من يعزيهم وينصرف، قد يشرب قهوة مثلا وينصرف، وإذا ذهب هؤلاء تحدثوا فيما بينهم هم، وسل الأقل منهم مصيبة صاحب المصيبة الأشد، الذي يظهر لأن هذا لا بأس به، ليس هذا هو الاجتماع الذي ينهى عنه. أما الاجتماع الذي يوجد، سمعت في بعض المناطق، يكون مثل الأعراس، ينصبون الخيام ويضعون أحيانا الإنارة مثلا في الليل، ويفرشون الفرش كأنهم في عرس، ها، ويجتمع عندهم الناس، هذا نوع تسخط، لأن هذا فيه إظهار للحزن، مثل الآن الزواج، لأن الزواج يظهر فرحه بمثل هذا، فهم أظهروا حزنهم بهذا. أما شخص يقول في بيتنا الآن، يقول مثلا الآن أنا صديقه، يعني أنت الآن توفي مثلا ابن لصديقك، وتقول أنا الآن أحتاج أني أجلس معه، ها؟ أو أنا عمه أو أنا خاله أحتاج أني أجلس معه، لأني لو عزيته فخرجت، ها؟ وخلى بنفسه فإنه يتأذى ويطول حزنه. لكن تجد أنهم يجلسون عندهم هذه الأوقات الطويلة حتى يجي وقت النوم، فيتفرقون إلى بيوتهم فيذكرون من القصص والعبر والأشياء ما يتسلى به، حتى أنك تجدهم في اليوم الثاني بدأ يتحدثون في بعض من أمور الدنيا، في اليوم الثالث تجد عندهم ضحك، يعني في تسلية. لو كان الرجل يقفل عليه بيته ويقال لا يؤذن لهم أن يجلسوا عندك، أقفل بيتك وادخل فقط أنت وزوجتك وأولادك، فربما أن الحزن هذا يعني يغلبهم، يغلبهم الحزن. فما يظهر أبدا هذا من الاجتماع المحذور، هذا ما يزال موجود عندنا في نجد وما حوله، والمشايخ يقرون هذا والعلماء يقرون هذا ولا ينهون عنه، بل يحضرون ويعزون. أما ما يوجد رأيته في بعض البلاد يخرجون في مكان بارز، وقد يكونوا في قصور الأفراح في الأماكن العامة، وتوضع الإنارة ويكون كالعرس، ها؟ فهذا ينهى عنه، لأن هذا نوع من التسخط. لا، أحسنت، الناس الآن لو كانوا كثيرا هو يعزي ويخرج. أنت لا، عندما تضع مكانا كبيرا كأنك تقول الناس يجلسوا، لكن مثلا الآن إنسان المجلس جلسوا في ناس، العادة أن الناس تعزي وتخرج، ما يجلسون، يجلس الخاصة يعني، فما يحتاج إلى، لأنه حتى يقول أنا نحتاج إلى مجلس. لكن بعض الناس قد يكون مثلا ضيق الحال ما عنده مجلس أصلا، فهذا ما في مانع أنه مثلا يستعين بجاره له مجلس، أو يستعين بمكان فيه مجلس، يقول أنا ما عندي مثلا مكان أصلا استقبل به. أما اللي عنده مكان يعزونه ويخرجون، يعني البعيد يعزيه ويخرج، والقريب والصديق يكون له مكان يجلس فيه في العادة، ما في مانع إذا وافق عشاء ما هو مقصود. الناس ما أدري إحنا العادة هنا، لكن عندنا العادة مثلا في المملكة، ما أدري عن المملكة واسعة الأطراف، لكن جهاتنا ونجد وما حولها يكون طعام يرسل له، ها؟ غالب مثلا ذبيحة أو ذبيحتين ترسل لأهل الميت، فمن وافق جاء وقت العشاء يعزيهم تعشى معهم ما في بأس، يصنع لهم الناس ويرسلونه، هذا ما في بأس، هذا أبدا ما في حرج. مثل هذا الذي هذا من النياحة، نعم، هذا ينهى عنه، تنصب الخيام ويجتمع الناس كما يكون في العرب في الأعراس هكذا. هذا الذي قال فيه كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام. هم الآن إذا وضعوا بالأماكن الأماكن الكبيرة من يصنع الطعام؟ هم قطعا، هم يجيبون، لأنه الآن الناس قد يتكفلون بالأشياء التي هي معتادة. لكن أنت الآن عندما تعرف أن جارك فلان توفي وأهله عندهم عزاء في بيتهم، الذبيحة والذبيحتين هذه الناس يتحملون، اليوم الجار فلان، هذا القريب فلان، ها؟ كل يوم. لكن اللي بيحطون 10 ذبائح، 15 ذبيحة، 20 ذبيحة، من اللي يتحمل هذا؟ هم. ولذا هذا من النياحة. إذا كان قصدهم في القنوات قراءة القرآن من باب إشغال هذه القناة فقط، ها؟ فهذا أمر ما في بأس، يعني أوقفت القناة وصاروا يقرأون قرآن، نعم، يكتفوا مثلا بالأخبار أو نحو ذلك، ما يظهر في بأس. إهداء الثواب له بأن يقرأ القرآن ويهدون الثواب للميت، هذا كذلك ما يظهر في بأسنا. لكن ما يفعل أنه يؤتى بقارئ ويجلس يقرأ أمام الناس ويريد أن يهدي الثواب، الأفضل يقال لهم أن يسر بالقرآن، ما دام يريد أن يهدي ثوابه للميت نقول الإسرار هذا هو الأفضل، لأن هذا الجهر قد يكون فيه من الرياء ما يذهب العمل. نعم. إيه؟